لأنها كلها امتثال لأمر إله واحد. تبقى ذلك، ذلك الأمر من الله، أو ذلك التوجيه من الله، أو ذلك المنهج من الله، خير لكم، خير لكم فيه. بس في الآخرة يجيب لي الجنة. طب والدنيا؟ قال لك لا، لو خير لك في الدنيا أيضا. ليه؟ إن كنت واحد أمين وبتوفي الكيل والميزان، ما تفتكرش انك هتضحك على الزبون 20 مرة، انت هتضحك عليه ايه؟ مرة واحدة، وبعدين ما يجيلكش تاني. تبقى خسرت زباينك وعمايلك ولا لا؟ الله. لكن لما تبقى امين وتاخد الميزان مظبوط وتعمل الميزان مظبوط وفي كل حركة في الحياة ميزان مظبوط، يبقى ده ليك ايه؟ خير لك، لان المعنى اللي انت كنت عايزه كده غصب هيجيلك ايه؟ هيجيلك من أناس كثيرين يقبلون عليك. فإن كنت ستربح قليلا، افرض أن في صفقة تربح بها 10 جنيه، ولكن توجد فيه 100 صفقة تربح بها مثلا كذا، الله، يبقى لما تقلل يمكن يجيلك الايه؟ الأكل. ذلكم خير لكم. أيضا لا تبخسوا الناس أشياءهم، يبقى خير لك برضه. ليه؟ قال لك لأن كل تكليف من الله لعبده لا ينظر فيه إلى واحد، وإنما ينظر فيه إلى مجموع الأمة المبلغة المكلفة. كما قلنا إذا قال لك اوعى تسرق من جيب صاحبك كذا، في ظاهر الأمر أنه قيد حريته، نقول له لا، وقيد حرية جميع الناس ألا يسرقوا مني، يبقى خير لي ولا مش خير؟ يبقى خير. وإلى لقائنا.